أوف يا باي يابا للأرض بنغني وبنرفع الموال، فلسطين دولتنا وأمنا الحبيبي. ها يابا للأرض بنغني وبنرفع الموال، فلسطين دولتنا وأمنا الحبيبي. فلسطين يا ست حروف للموال، فلسطين يا ست حروف للموال، كتبها الشعب بشهداء المسير. الفا فرسان عروس الجبال، واللام لاحت بيارقنا المجيد، والسين سيف ذو حدين للنزال، والطاء طلاب المجد يا دم سيلي، والسين سيف ذو حدين للنزال، والطاء طلاب المجد يا دم سيلي، واليا يمين بالله لنفجر الزلزال، والنون نحقق على الأرض دولتنا المجيد. يا نجم الليل اسأل عنا، واسأل أصايل الخير. هي هي هي هي هي هي شرق وغرب بلادي حنا، نصل الأعادي الويل. هي هي هي هي هي يا نجم الليل اسأل عنا، واسأل أصايل الخير. اسأل أصايل شرق وغرب بلاد حنا، نصل الأعادي الويل. هي هي هي هي هي هي ثبتنا ما هنا، رمز الوفا حنا حنا، ثبتنا ما هنا ما هنا، رمز الوفا حنا، ما نرتضي بالسوم. أحفادك يا عبد القادر دمك ما يصير مي، عهد علي خي لك والأعادي كيدا. دمك ما يصير مي عهد علي يا خي لك والأعادي كي يا ما قالوا شدة زولوا حتنور ليالينا وتركوا هالأعادي تصولوا وضيعوا فلسطينة يا ما قالوا شدة زولوا حتنور ليالينا تركوا هالأعادي تصولوا وضيعوا فلسطينة يا ما قالوا شدة زولوا حتنور ليالينا تركوا هالأعادي تصولوا وضيعوا فلسطينة يا ما قالوا شدة زولوا حتنور ليالينا تركوا هالأعادي تصولوا وضيعوا فلسطينة ومين بتشكي مين وانت بأرضك سجين مين بتشكي مين وانت بأرضك سجين طلعوا بشمال ويمين خانوا تاريخ سنين طلعوا بشمال ويمين خانوا تاريخ سنين طلعوا بشمال ويمين خانوا تاريخ سنين وحكايتنا بديت بالغدر ودمك ما يصير مي عهد علي خي لك والأعادي كي دمك ما يصير مي عهد علي خي لك والأعادي كي يا يما عندي سؤال راح بقوي كيف يرجع وضاع العمر بحيرة بال قالت يا ولدي اسمع يا يما عندي سؤال راح بقوي كيف يرجع ضاع العمر بحيرة بال قالت يا ولدي اسمع يا يما عندي سؤال راح بقوي كيف يرجع ضاع العمر بحيرة بال قالت يا ولدي اسمع يا يما عندي سؤال راح بقوي كيف يرجع ضاع العمر بحيرة بال قالت يا ولدي اسمع العز بدها رجال ما يعرف المحال العز بدها رجال ما يعرف المحال اجمع عمك واخوال ومشوا بدرب الرجال اجمع عمك واخوال ومشوا بدرب الرجال اجمع عمك واخوال ومشوا بدرب الرجال فؤاد حجاز وعبد القادر دمك ما يصير مي عهد علي خي لك والأعادي كي دمك ما يصير مي عهد علي خي لك والأعادي كي مهما الطول تمر سنين وبتكبر فينا الجراح لا ما ننسى فلسطين ودربنا درب الكفاح مهما الطول تمر سنين وبتكبر فينا الجراح لا ما ننسى فلسطين ودربنا درب الكفاح مهما الطول تمر سنين وبتكبر فينا الجراح لا ما ننسى فلسطين ودربنا درب الكفاح مهما الطول تمر سنين وبتكبر فينا الجراح لا ما ننسى فلسطين ودربنا درب الكفاح وجود بروحك جود وفدي أرض الجدود جود بروحك جود وفدي أرض الجدود وخليها لحق يسود ولا ترتضي بوعود خليها لحق يسود لا ترتضي بوعود خليها لحق يسود لا ترتضي بوعود وارجع مثل البحر الهادر دمك ما يصير مي عهد علي خي لك والأعادي كي دمك ما يصير مي عهد علي خي لك والأعادي كي لك والأعادي كي لك والأعادي كي